تزدان أزكى الأماني بالحلم والعطف واللين على ضفاف المعاني تحلو وصايا المحبين بالصدق ثم التفاني للناس في خدمة الدين ما بين قاص وداني في كل عزم والتمكين أساس تلك المباني إصلاح ما بيننا البين تطيب أحلى الثواني في وعدنا الخير تضمين على ضفاف المعاني تحلو وصايا المحبين. هذا البرنامج برعاية مؤسسة الشيخ علي بن عبد الله الجفالي الخيرية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد معكم في برنامج وصايا المحبين، واليوم مع وصية من وصايا لقمان لابنه. ولا شك أن حب الوالد لولده من أعظم حب، ولذلك الولد حبه فطرة في النفوس، فلم يوصي الله عز وجل الوالدين بالأولاد كما وصى الله الأولاد بالوالدين، فقد وصى الله على الوالدين في أكثر من موطن: وصينا الإنسان بوالديه، ولكن لم يقل وصينا الإنسان بأولاده، لأن الإنسان فطرة أنه يحب أولاده. لذلك كانت وصية لقمان لابنه من الوصايا العظيمة. قال الله سبحانه وتعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هذه الوصية الأولى وسنتحدث عنها في هذا اللقاء: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إنها التربية على التوحيد من الصغر، فالولد يتربى على التوحيد من الصغر، وقد ذكر الله ذلك في القرآن. قال تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في قوله: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وهنا يبرز لقمان وهو يعلم ولده الإسلام ويثبت ولده على الإسلام، فيقول الله عز وجل في وصية لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وهذه الآية فسرت آية أخرى عندما نزل قول الله عز وجل في فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. شق على الصحابة الكرام هذه الآية، شقت عليهم، فقالوا: يا رسول الله، وأينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبين لهم أن الظلم هنا المراد به الشرك، قال: ذلك ما قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فيكون معنى الآية التي هي في سورة الأنعام، قال: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني لم يلبسوا إيمانهم بشرك، لأن الله عز وجل قال: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. والله عز وجل يقول: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فالشرك يفسد العمل، والشرك ينقسم إلى قسمين: شرك أكبر، وهذا يخرج من الملة وينتهي ولا يغفره الله أصلا، إن الله لا يغفر أن يشرك به، وشرك أصغر وهو دون ذلك، وهو شرك الرياء ويسمى شرك العمل، وكلاهما نعوذ بالله منه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من الشرك، وكان يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. وإبراهيم عليه السلام كان يخاف على نفسه وعلى أبنائه من الشرك، فيقول في دعاء إبراهيم عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، حتى إن وصية إبراهيم لأبنائه هي وصية بالتوحيد، وهذه وصية الآباء للأبناء. قال الله عز وجل أيضا عن إبراهيم: ووصى بها إبراهيم بنيه، جميع بنيه، وبني إبراهيم هم الأنبياء، لأن الله عز وجل جعل النبوة في ذرية إبراهيم، وأيضا هذه الأمة هي تنسب لإبراهيم بنوة كما قال تعالى ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين. إذا وصى بها إبراهيم بني، وصى بها إبراهيم الأنبياء، وصى بها إبراهيم هذه الأمة. فنحن يعني أوصانا إبراهيم بالتوحيد، ولذلك أصبح التوحيد هو الملة، ملة إبراهيم. قال الله عز وجل أيضا في الآية: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لقمان يوصي ابنه قال: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ما هو الشرك بالله؟ الشرك بالله ينقسم إلى أقسام. هنالك شرك بالله في ربوبيته، وهنالك شرك بالله في ألوهيته، وهنالك شرك بالله في أسمائه وصفاته. أما الشرك بالله في ربوبيته كان يدعي أنه يخلق أو يحيي أو يميت أو غير ذلك، كشرك النمروذ الذي قال أنا أحيي وأميت، والشرك فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى. هذا شرك في الربوبية، والربوبية هي توحيد الله بأفعاله، وأفعال الله لا يشارك فيها أحد، فلا أحد خلق سماء ولا أحد خلق أرضا ولا أحد يحيي ولا أحد يميت إلا الله سبحانه وتعالى. لذلك من ادعى أنه يحيي أو يميت أو يخلق أو يفعل شيء يعني من أفعال الله عز وجل فهذا مشرك بالله سبحانه وتعالى. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الشرك ظلم عظيم، والتوحيد عدل عظيم. ولهذا كان أول أمر هو أمر بالتوحيد في القرآن: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. أول ندى في القرآن نداء بالتوحيد، وآخر ندى في القرآن تحذير من الشرك والكفر: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. وصى بها إبراهيم بنيه، ووصى بها الأنبياء ممهم، ووصى بها لقمان أيضا ابنه، فقال: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقد يكون هذا الشرك في المحبة، كأن تحب محبوبا غير الله، وهذا المحبوب يزيد حبك له حتى تساويه مع الله عز وجل، وهذا شرك المحبة. وقد ذكر الله عز وجل هذا النوع من الشرك في قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وذكر الله سبحانه وتعالى أيضا أن من الشرك الخوف من غير الله عز وجل، أو الرجاء والطمع في غير الله عز وجل. قال تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فالحب له والخوف منه والرجاء فيه، وعلى الله فتوكلوا والتوكل عليه. إذن هذا من باب إخلاص عمل القلب لله عز وجل، وضد الشرك الإخلاص. والله عز وجل له الدين الخالص، ولقمان عندما وصى ابنه بعدم الشرك هي وصية بالتوحيد والإخلاص لله. فالله له الدين الخالص الذي لا شرك فيه، ألا له الدين الخالص، ومخلصين له الدين كما قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. والله أغنى الأغنياء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه مع الله غيره تركه وشركه. فلذلك لا بد من الاجتهاد في باب التوحيد والإخلاص لله سبحانه وتعالى، حتى لا نشرك به شيئا نعلمه أو لا نعلمه. والشرك قد يكون خفيا، ولا يمكن لك أن تكون موحدا لله حتى تدخل في زمرة الموحدين وتوحد الله معهم وتكون حياتك كلها لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فلا تشرك له بأعمال قلبك، ولا تشرك بأقوال لسانك، ولا تشرك بأفعال جسدك، ولا تشرك حتى في تصرفاتك في مالك وولدك. فإذا أخلصت لله في ذلك فإنك عندئذ تكون موحدا لله عز وجل في سائر حياتك، ويكون شعارك: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فلا إسلام بلا توحيد، ولا توحيد بلا إسلام. فالإسلام حقيقته الاستسلام لله وحده، والانقياد له، وامتثال أمره ونهيه. وإذا دخلت هذا الباب مسلما تترقى في مراتب الإسلام حتى تصل إلى أعلى مراتبه، وهو مرتبة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فاستعن بالله عز وجل على ذكره، واستعن بالله عز وجل على شكره، واستعن بالله عز وجل على حسن عبادته، واصبر واستقم على ذلك، واعلم بأنه لا يثبتك على الدين أحد إلا الله، ولا يتصرف في قلبك أحد إلا الله، فهو مقلب القلوب، فاسأله الثبات على الدين. ولا تنس وصية لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ومفهوم المخالفة: يا بني وحد الله إن التوحيد عدل عظيم، فالعدل في التوحيد والظلم في الشرك. وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن أقاموا العدل في الأرض فوحد الله، ونبذوا الشرك وأهله وقالوا لا إله إلا الله مخلصين له الدين حنفاء، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وساروا على دين القيمة حتى يلقوا الله. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والثبات والسداد والرشاد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا البرنامج برعاية مؤسسة الشيخ علي بن عبد الله الجفالي الخيرية. تزدان أزكى الأماني بالحلم والعطف واللين، على ضفاف المعاني تحلو وصايا المحبين. بالصدق ثم تفاني للناس في خدمة الدين، ما بين قاص وداني في كل عزم والتمكين. أساس تلك المباني إصلاح ما بيننا البين، تطيب أحلى الثواني في وعدنا الخير تضمين، على ضفاف المعاني تحلو وصايا المحبين.